him. I'm not gonna help you out, I mean. أيه وصلي وصلي وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم إمام رحمه الله ونقص لي والتاص بالغمس لهانا وفي الحسنة وهي الهوائي تاؤها وفي الصالح المسين لا تسلى خالا وفي الأمراه الواهي في الروى أخيرا إلا فتح المهبا سزكن منزالا سوى قلت من نور تضغم فيهما على إثر سحره سوى نحن مسجالا وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر سحرك فتقفز نزولا وفي من يشاء ما يعلم حيثما أزال ضم التدريب وصولا لتأسولا ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض لماذا تكلفا لمنن أثقالا وأشم وعوف غير باء وميمها مع الباء أومه وكن متأملا وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ضمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا لقد جئت شيئا فهي سبب الآية جئت شيئا أي القراءة جئت شيئا فهي الآية أظهر بعض القرآن هذا القرآن بن عن أبي عمرو علاش أظهر علاش لخصاله وانفصاله معنى في هذه الآية هذه الإمام أبو عمرو قرئ عنه لا قد جئت شيئا فهي معنى تقدم بأن تضغم في الشيء أنا ما نضغمهاش ولكن شنو سيكون تكون مكسورة ماشي مفتوحة مكسورة أن الإمام أبو عمرو نقل عنه عدم الإدغام أظهره وشنو العلة لأجل الخطاب لأن الخطاب اتصل فاعل لأن الفعل ما خصناش نخفيوه قدام التالي لأن الفعل ما خصوش يتخفى وتسمى النقصان لأن الكلمة وقع فيها جاء وقع فيها النقص وعنزلوا حنا الإدغام لأن ماشي الإدغام انقصت حرف وتقدم نقص هذه العلة شحال الكلمة نقصي من الحروف واحد لأجل الإدغام واحد لأجل الإعلام معنى مش وقع إخلال بالكلمة واضح إلا إذن اللي بتصر قال لا قد جئت شيئا فهي هنا بعض القراء نقلوا وقرأوا عن أبي عمرو شنو نقلوا نقلوا الإظهار معنى ما جابوش الإظهار والسبب الخطاب النقصان لأن تصر الخطاب فاعل هذا الخطاب اصلا فاعل واش لان الادغام ديال الفاعل اللي سمح حذفته والفاعل ما يتحذفش ماشي هو الحذف غير كحذفته ماشي بحذف بالصح كحذفته معناه كانك حذفته والفاعل لا يحذف جانب اخر لان الكلمه فيها النقص ديالاش الاعلان مي غندغمو تدخل في الشيء معنى التعاون نقصات باش وقع الاخلال بالكلمه من جهتين، من جهه الاعلالي ومن جهه الاظهار. هذا قول الامام. وفي جئت شيئا فريا اظهر، اي اظهر الضمير يعود على بعد القران عنه القران بن عن ابي عمرو. العله علاش اظهروا لخطابه والقصاني. كاين الناس اللي عملوا الادغام، والكسر سهل الادغام، لان كاين بعض الاخر شنو نعمل اعمال الادغام، واخا كاين تسمى الخطاب وكاين الحذف. قال لك لان الكسر ثقيل، الكسر بيدو ثقيل، هذا الكسر اصلا نتخلصوا من ديك الكسر باش غنتخلصوا منه بالادغام. معنى اذا كاين طريقه للتوجيه الادغام وكاين طريقه للتوجيه الاظهار. ما طريقه التوجيه الاظهاري؟ الخطاب فاعل، فاعل والفعل خصنا ما يتحذفش، والتعني الاخر الاعلان، الاعلان لان الاعلان باش يكون عندنا الكلمه محذوف منا ونزيدوا الاضغام بحال اللي حذفنا جوج حروف. الناس اللي قراوا بالاظهار بالاضغام شنو التوجيه؟ لان الكسر يكون ثقيل، لان الكسر يدل على المؤنث والمؤنث ثقيل. غتقد مثلا تسالي في طلق كنا، طلق كنا علاش جا الادغام مع كذا كذا؟ لاجل النون، النون ديال النسوه ثقيل، فتعني في الثقيل بحال باش نتخلصوا من ديك الثقيله، ديك الثقل باش نتخلصوا منه الادغام. فهم؟ اذا كان الفتح جئت شيئا نكورا، جئت شيئا امرا، لا كل شيء كل شيء بالاظهار، ما فيها شيء. لقد جئت شيئا نكورا، لقد جئت شيئا امرا. واش كاين شي واحد قرا تما بالادغام؟ علاش؟ لان التعليل غير بالاظهار. شو التعليل للاظهار؟ الخيط والنقصة. الكسب انه ثقيل كاين؟ ما كاينش. اذا بالنسبه لابي عمرو في قول الله تعالى لقد جئت شيئا فريا، باش تقرات الادغام والاظهار، التوجيه الادغامي الخطاب والنقصان، التوجيه الاظهاري لا، التوجيه الادغامي هو تقرا الكسر. اما اذا كان الفتح خص يكون غير الاظهار. علاش؟ لان الادغام ما كاينش، الكسر ما كاينش. هذا قول الامام رحمه الله. جئت شيئا فاظهره لخطابه ونقصانه، والكسر سهل الادغام. الله ينورك، الله يجزيك. أين البيت هذاك؟ لقد جئت شيئا فريا، قراءتان، قراءة الإظهار وقراءة الإدغام. أما قراءة الإظهار لها علتان، علة الخطاب يعني الفاعل، والفاعل اللي ضغمناه بحال اللي حذفناه، والفاعل ما خصوش يتحذف، ثم مش يكون إخلال في الكلمة، حذفنا حرف ألف، واحد لأجل الإعلان، واحد لأجل الإدغام، واخا. الطريقة للكسر فيها قراءة الإدغام، شنو توجيهه؟ الكسر ثقيل، والثقل هذا الكسر خصنا نتخلصوا منه، وباش ماشي نتخلصوا؟ بالإدغام. أما إذا كان الفتح الإظهار فقط، علاش؟ لأن الطريقة للإدغام ما عندناش، لأجل الثقل ما كاينش، شنو فحليش؟ لقد جئت شيئا نكرا، لقد شيئا نكرا، ثم قال المصنف: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. ثاؤها شكون لي؟ حروف 16، لأن قرينا الحروف 16 تضغم. شكون اللي تضغم؟ هي ديك الأوائل ديك الكلمات، هاي شي لم تصدق نفسا كذا كذا كذا. الآن ماشي نقراو ثا ثا، شفتها؟ ثاوى هنا الآن ثا ثا، ماشي تضغم. شكون باش يكون هنا مضغم؟ آسا هي المضغمة، والمضغم في شكون؟ خمسة، لا ماشي الصاد، خمسة، خمسة من الحروف اللي تقدمت مع الدال، ماشي كنسمع بس ماشي تسمى كان الدلع، كاين 10 الحروف، حنا ماشي نعملوا غير خمسة منا الأولية، شنو؟ التاء والسين والذال والشين والضاد. معنى اذا اثار تضغى في خمسه، الدلفي كان دي تضغى في عشره، لهنا الثلاث دي غير خمسه. خلينا تسمى مع ان الدال شحال كان ياخذ؟ عشره. هنا تسمى ماشي تسمى ماشي ديش عشره، ماشي دي خمسه، هي الاوائل. يا شوف ولذلك المنتغب سهل، هذيك هي ديك العشر، هي مش دي غير ديك خمسه الاولين، باش ندي التاء والسين وذا والشطا التاء والزاي وكذا، مش ندي بين العبارة. اذا ثاؤها في تضغام ثاؤها، شنو ثاؤها؟ الحروف الستة، ثاؤها من الحروف الستة عشر، ثاء الحروف الستة عشر، الضمير ثاؤها لمن يعود؟ هذه الحروف الستة عشر غنضربوها في خمسة، هذيك الخمسة وهي الأوائل، هذيك الجملة معتقدة، كيفاش نقول؟ حيث تومعون، إذا حيث تومعون ورث سليمان ورث سليمان والحرث ذلك، متاع الحياة الدنيا حري ذلك، كذلك حيث شئتم، حتى هي غندخلوا، كذلك حديث ضيف إبراهيم، شحال الأمثلة؟ خمس. حيث تومعون أسمعت ورث سليمان أسمعت والحرث ذلك أسمعت ذلك حيث شئتم أسمعت حديث ضيف إبراهيم هذا. ثم قال المصنف وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، ذال تدخل، شو نقوله؟ ذا حسن، الآن ماشي نقاو ذا، هذا من ديك الحروف الستة عشر الحرف اللي يكون مضغم، الذال مش يكون مضغم، في غير تضغم في الصاد والسين، غير تضغم غير في جوج. بسم الله. ذال تدخل، معنى تدخل؟ ادخل، هي ادغمة لان الادغام الادخال، ذال تدخل في، اذا تدخل في الصل والسين، بحال اتخذ صاحبة ولا ولد، اذا اتخذ هذاك هذا اللي غندخلوا في الصل، فاتخذ سبيله، فمن شاء اتخذ، لا اتخذ سبيله في البحر صغبا او بحر عجبا، هذه هي، هذا قول الامام رحمه الله. الموضوع شنو هو؟ ان الثاء تضغم في خمسه حروف من الحروف اللي تضغم فيها الدال، وبالنسبه لذال اللي تضغم في جوج في الصاد والسين، ما غير كي قال الناس سته اللي جاونا هنا خصهم واحد الفقيه، صدام قالوا خص يكون عنده القراءات باش يقرأ القراءات، هو ما يعرفوش يكتبوا، الناس اللي تنسى ما يعرفوا يكتبوا ما يعرفوا يقراوا، حتى اللهجة عندهم عندهم اللهجات النصارى، ما ينطق ينطق باللغة باللفظ هيدا النصارى، بحال الحروف هيدا تجي ثقيلة بحال ديك أمامون وكذا كذا كذا، ما ينطقش بها مزيان، عنده بحال بحال اللهجة النصارى، والسيد ما عندنا قرآن ما عندنا كذا، واحد خصنا واحد الفقير نقرا القراءة، ساكت وكيبقي الفهم معيث عليه امام، دابا انتوما ضربوا شي فقي حفظوا الصور والقراءة والقراءة، المقصود قلت لهم هو القراءة القرآن ماشي تكون القراءات، دابا قلت لهم انتوما قراءة القراءة الضرورية، القراءة هو اللي يقراها من الإنسان، الإنسان دا يجي يقرا واحد الرواية، فالإنسان دا يقرا رواية ورش أو رواية حفص أو رواية كذا كذا، ملي يقرا هذه الرواية هذه وعندو كان عندهم تسقل يمكنو يتعطى القراءات غير جاي على اللسان، واش حنا من هذا الاولى غنبداو القراءات وحنا باقي تعلمنا نكتبوا هاد الكفاز ما نحفظهمش شي تعالي ما نحفظهمش شي وحنا ماشي نقراو القراءات سبسك كل وجال في القلعه على المغاز ديالي قال ثم ذال تدخل اذا ذال تدخل هي ذال مدغمه لان الحرف الاولي دائما هو المدغم هو اللي يدخل ليدخل في الصاد يدخل في السين ثم قال الامام وفي اللام راء اذا راء في اللام راء من هي من حروف 16 في غنضموها في اللام راء في اللام المبتدا والخبر فين الخبر لا في اللام فين المبتدا راء في اللام فحبيش اطهر لكم اذا اطهر لكم غنضموها في اللام اطهر لكم شكون غيتبغم غنسكنوها ونضموها في اللام وهي في الراء وهي في الراء شكون هي لام بعد اللام نضموها في الراء مبتدا والخبر عاوني فين المبتدا وفين الخبر وهي اي اي اللام في الراء حليش كمثال ريح كمثال ريح إذا مثالي هذه غنضغموا اللام غنضغموا في الراء هذا قول المصنف رحمه الله وفي اللام راء وهي في راء ثم قال المصنف وأظهر شكون اللام وراء بجوج وأظهر اللام وراء إذا فتح بعد مسكن معنى ماشي تكون الراء إذا انفتح شكون انفتح أغرى بجوج بهم ولكن بعد مسكن كن عصوا رسول ربهم إذا رسول انضغموا اللام فغا علاش لأنه مفتوح وقبل منه الكسر ماشي ولينا عندنا اجتماع السكينين ولكن الفتحه خفيفه لا داعي للثقاله ما كاينش الثقاله لان الفتحه خفيفه معنى ما كاينش الدافع ديال الادغام هنا علاش ما كاينش الدافع ديال الادغام الفتحه خفيفه وعاد صيغنا ودغمنا غنوقف واحد المشكله شنو المشكله هو ماشي يكون قبل منا ساكن وسكننا ماشي يكون تلقى ساكنين كذلك ان الابرار لا في نعيم الابرار لا في نعيم في عندنا الشكل هنا راء لا نعيم بنضغموا راء في اللام علاش ما نضغموش لانها مفتوحه ساكن راء مفتوحه هذا قول المصنف رحمه الله واظهر شكون اظهر الضم ولا متى اذا فتح شكون فتح راء ولا بعد ايش باش يقولوا بعد مسكن فين هذا؟ ايه شنو بين؟ أن الراء تضغم في اللام واللام يضغم في الراء محل ذلك ما لم يكون مفتوحا وبعد مسكن وإن لم يتضغمش سوى قال سوى قال وخم مفتوح قبل مسكن تضغم شنو خرجنا من هذه القاعدة؟ قال إيه وختم الفتحة وقبل السكون غندوم قال ربي ارجعوني قال رجلاني قال ربكم إذا قال مفتوح قال رجلان مفتوح ومع ذلك زيد لا نضغم وقبل من المسكن سكن شنو العلة هو لكثرة دورانه في القرآن معنى كثرة الاستعمال هذه العلة معنى دائما قال دائما قال دائما قال دائما قال دائما قال لا تقيل ما علة الإدغام هنايا هذا كثرة الدوران وشنو علة الإظهار هو الفتحه خفيفه قبل من السكون. مثلا عصر رسوله ان ابراهيم في نعيم، علاش ما عملناش الادغام مع ان الاسباب موجوده؟ شنو السبب ديال الادغام؟ الفتح قبل من السكون. ولكن في قال كاين الفتح والسكون وما ادري شنو كاين، كاين الادغام العله ديالو كثرة ضوارانه في القران. نعم السكون ماشي اصلي. واش تقطع في اصلي وقضى مسكن وقضى السكون اطلاق في السكون اصلي وقضى السكون عصو كاين السكون. قال هي الالف اصلا يعني قال لا غير يقول السكون صافي هو تبع باش ننطق دابا الان ما ينضوش في الاصل هو اللي ينطق غير الان ملي ننطق ننطق ولا تقبل من السكون يكون ليش ما كان. هذا قول المصنف رحمه الله. ثم سوى قال، شنو سوى قال؟ قال الشرط اللي قلنا من ضغموش راه كاين، شنو هو؟ فتحة قبل السكون. إذا كاين السبب علاش من ضغموش؟ ومع ذلك كاين الإذن. شنو العلة؟ هو دائما قال قال قال قال قال، هذا هو العلة. لهذا قال الإمام رحمه الله: فإن اللام المفتوحة بعد الساكن تضغم في الراء فيه لكثرة ضوارانه في القرآن، نحو قال ربون قال ربكم قال ارجعون إلى ثم قال المصنف: ثم النون تضغم فيهما. شكون باش تضغم دابا؟ فيش فيهما؟ في الراء واللام. ثم النون يضغم في اللام والراء، ولكن شنو خص يكون؟ على إثر تحريك، خص يكون على إثر تحريك. بحال ايش؟ لن نؤمن لك تأذن ربكم، لن نؤمن لك. إذا لن نؤمن لك كاين قبل من الحركة، كذلك تأذان ربكم، خص يكون هذا، يكون بعد تحقيق. لابد من هذا؟ لا. إذا متى يدغم النون في اللام والنون في الراء؟ خص يكون ديك اللام، ديك النون أو النون، شنو خص يكون؟ نروح هكا، تأذان في عندنا الشيء هنا. ن بعد تأذان. كذلك لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، شنو كذلك؟ كذلك هذا فهم. اذا كان تسمى السكون يخافون ربهم يكون الادغام. كذلك يكون له، ان يكون له واش تكون؟ ما يكونش. علاش من ضغموش يكون النون في اللام؟ لأن قبل النسك يكون الواو. يخافون، علاش ما نطغموش النون في الراء؟ فين السكون؟ الواو. هذا قال المصنف: سوى نحن، سوى نحن فيما كان خير، سوى نحن مسجلة معنى مطلقة، أما نحن ما كاين الإضغام واخا كاين السكون تسمى. نحن فيما كان، شنو؟ نحن لك، نحن له، كاين الإدغام، شنو غندغلو؟ النون في اللام، واخا كاين قبل من السكون، واخا كاين من السكون، هذا قول المصنف رحمه الله، إلا مطلقا في جميع القرآن، وإن تم قبلها تضغم، وما نحن لك بمؤمنين، قال وما نحن له في عشرة مواضع في القرآن. نحن له، نحن لك، نحن له، ما نحن كذا، قال عشرة المواضع، كلنا فيها الإدغام، لهذا قال مسجلة معنى مسجلة مطلقة. هذا قول المصنف رحمه الله: سوى قال ثم النون تضغم فيهما ولكن على إثر حركة، تقول الحركة. سوى نحن وخاتم السكون، شوف نحن قبل النون كاين الحال سكنة ومع ذلك كاين الإضغام. ثم قال المصنف: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، شنو هو تسكنوا عمدا عن أبي عمرو السوسي البصري مثلا. الناس كانوا يقولوا قبل أنا نلقى البصري، يعني الإنسان يقول أنا نلقى رواية، أنا نلقى البصري فلان قال لي نلقى البصري، يقول نلقى القراءة هذه رواية البصري، بدي يكون الإنسان يقرأ رواية البصري يقول هذا رواية البصري مع عمرو بالإدغام، لأن الإدغام الكبير عند غير البصري لا الممثليني ولا المتقاربين. على هذا الشيء اللي كنا نقول هذه الدروس اللي خلال الأيام كاملة على مذهبي المذهب البصري، هذه رواية البصري. القراء السبع ما عندهم شيء هذا، ولكن الحسن البصري وكذا عندهم، أما القراء السبع ما عندهم شيء هذا الإدغام الكبير اللي عنده هو. وتسكنوا عنه عن بن عن البصري الميم من قبل ايش؟ من قبل بائها. وش نقص يكون على إثر تحريك فتخفى، نعملوا الإخفاء كما يقولوا قولوا أعلم بالشاكرين، أعلم غن نسكنوها ونخفيوها بحال ديك عليهم به تسكنة عمل الإخفاء ماشي الغنى، لا العمل الإسكان والإخفاء. كذلك يحكموا بينهم أو بينكم، يحكموا بينكم كذلك يحكموا الشروط متوفرة. الشروط شنو متوفرة؟ الميم قبل منها الحركة. شنو يقول لك الإمام البصري؟ نسكنوا ذيك الميم ونخفيوها، ولهذا قال هو تسكن ما قالش تضغط. ما عندناش طريقة الإدغام، شنو عندنا طريقة الإسكان؟ الإخفاء ماشي الغنى، لا غير الإخفاء. فهمنا ما كانش السكون فحق الله تعالى إبراهيم بانيه، إبراهيم بانيه يكون هذا السكون والإخفاء. علاش؟ فين السكن؟ إبراهيم سيكون قبل من الحرام، هذا قول المصلي رحمه الله وتسكن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله اختلفوا في هذا الإسكان، هل إدغام أو ماشي إدغام؟ معنى هذا الإسكان هذا واش يطلق عليه إدغام أو لا السكون لا إدغام؟ هنا قال لك سيدي هنا طريقان، كاين اللي يقول لك سيدي هذا إدغام كما يقال في النون الساكنة مولي بدنا نعملوا الإضغام، ومن يومهم وإن بقي فيها غنة أو ليس بالإضغام وجود الغنة. كاين العلماء يقول لك سيدي كاين الإضغام وخا كاين تسمى الغنة، كيقول لك لا ما كاينش الإضغام لأن تسمى الغنة، من ولي ما كاينش الإضغام. إذا المصنف فاش عبرنا علاش عبر تسكن؟ لأن ما كاينش الإضغام بالصح، الإدغام بالمعنى المعروف مشروع ما كيناش هنا، ولهذا عبر له اللي قال الإمام رحمه الله ولهذا قال الشيخ تسكن ولم يقل تدغم، لأن كاين العلماء اللي يقولوا هذا إدغم كاين اللي يقولوا له هذا إخفاء. نظرا لهذه القراءات وهذه التوجيهات الإمام ما عبرش بكلمات، عبر تسكن باش يصدق هذا ويصدق هذا. ثم قال الإمام وتسكن حين من قبل بائها، شنو الموضوع هنايا؟ الميم غنسكنوها مع بن مع الباء، ولكن شنو خصو يكون قبل منها؟ خصو قبل منها الحركة. أما لما كانش قبل منها الحركة إلا ما نسكنوهاش، هو إبراهيم بنيه يعني ما تسكنش. ثم هل تسكين هذا واش يطلق عليه إدغام أو إخفاء؟ خلاف. المصنف نظرا لهذا الخلاف قال تسكن ما قالش تدغم. ثم قال وفي من يشاء يعذب وفي من باء يعذب حيثما، باء يعذب في من يشاء فيما كان، الباء يعذب في غنضمها من يشاء، مش يقولوا يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يقولوا إذا يعذب من يشاء إذا مش يقولوا. وفيما كانت، وكاين هنا في القرآن في خمسة مواضع أو ذكر الإمام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هذه هي الموضوع ديالها. هذه الكلمة يعذب من يشاء، شحال في القرآن كاين؟ خمسة. في قراءة أبي عامر كلها عند الإضغام. حيثما أت، حيث أتى مدغام، فيما كان مدغام. وشنو السبب ديال الإضغام هنايا؟ لاقترانه بما يجب الإضغام. السبب ديال الإضغام شنو؟ علاش في يجب الإضغام؟ يرحم من يشاء. يا علاش كاين الإضغام؟ علاش كاين الإضغام؟ مثليني. يغفر لي من يشاء. الله كذلك في اللم كاين الإضغام. هذا السبب الإضغام هو حيث من يشاء. معنى ما علة الإضغام إذ يعذب من يشاء؟ يقترنه بما يجب. وفين ما يجب الإضغام؟ هو يرحم من يشاء أو يغفر لي من يشاء. لأن يغفر في هذاك التقارب اللم وغرحة بحال بحال. فهم كاشي هذا؟ واش يدخل هذا؟ لا ما يدخلش. هنا اما القران يقول فيغفر ويعذب من يشاء. كاين شي اضغام؟ كاين الاضغام، ولكن الاضغام الصغير هذاك. يعذب من يشاء ماشي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قطعه معروفه هذاك الاضغام هذاك. لا هذا ماشي من الموضوع ديالنا. شنو الاضغام هذا؟ الصغير. والقراءه واش ما عندناش فيها الاضغام؟ أن يعذب من يشاء أركب معنا، نقول أركب معنا ويعذب من يشاء. ولكن القرآن عندهم الإضغام، ولكن شمن الإضغام هذا؟ إضغام الصغير. علاش الإضغام الصغير؟ لأنه ساكن. هذا قول الإمام رحمه الله. فاعلم قل لي فدر الأصول لتأصيلا. قال لك المصنف عرف الأصول والقواعد باش تقول لي انت اصلي لتاصيلا لتاصيلا اصيلا. قال لك ادري الاصول لتاصيل اصيلا، اي لا فضلين ولا كذا ولا كذا وكذا. المصنف يقول لك عرف الاصول والقواعد، ومن عرف القواعد الاصول باش يرجع انت اصيل، باش تقول لي اصيل ذا فضلين ذا مكانه وشرف. هذا قوله. وفي من يشاء با يعذب حيثما اتى مدغم فد الاصول. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقالا. هنا ما إذا نعملوا حنايا كالأبرار إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم. لا وتوفنا مع الأبرار ربنا، وتوفنا مع الأبرار ربنا، توفنا مع الأبرار ربنا. كين السبب الإيمالة شنو هو؟ الكسرة، الكسرة اللي تسمى توفنا مع الأبرار. هذا الإيمالة. إذا نمشي نلقاو هنا وتوفنا مع الأبرار، نلقاوها بالإيمالة. ولكن ديك غنضغموها. فاش غنضغموها؟ فغوا غنسكلوها ونضغموها. اذا السبب ديال الايمان زال دابا؟ زال. على شنو السبب اللي زال؟ لا الكسره، مابقاتش الكسره. قال لك لا هذاك ما يمنعش الايمان لانه طاهر. واخا جا الادغام الايمان بقات. شنو السبب اللي بقات الايمان؟ لانه طاهر. لان السبب ديال الايمان هو الكسر. هذا الكسر جاء زاد مبقاش. السبب اللي زاد الكسر الإضغام. قال لك هذا السبب هذا اللي زاد واش يمنع لنا الإمالة؟ علاش ما يمنعش الإمالة؟ لأنه طال. ولا يمنع الإضغام إمالة. علاش ما يمنعش؟ إذ هو عارض بحال ايش؟ كالأبرار والنار. في القول في القرآن الكريم كتاب الأبرار لفي عليين عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا. هذا أبرار والنار. شنو الأبرار والنار؟ كتاب الأبرار لفي عليين توفنا مع الأبرار ربنا، عذاب النار ربنا. هذا فيها شوية زوج. قال المصنف أثقال. شنو كلمة أثقال؟ أن الإدغام أثقال لأنه مشدد. معنى أثقال؟ مشدد. واش هو أثقال من الأظهار؟ الأظهار تسخن خصها منه؟ لا لا، هذا قال لك ما فهمهاش يعني. راه ما فيهش إثقال. فهمنا؟ هنا ما فهمش كلمة أثقال هو زايد على الإظهار في الإثقال. واش كاينة هذه؟ ومعنى أثقال؟ هو مشدد. لأن الإدغام يكون جوج الحروف مشدين. لأن ربما تعرف فهمت أثقال شنو غتفهم منها؟ لا غتفهم بأنه زايد على الإظهار في الثقال. معنى يتبادر إلى ذهنك أنه زايد في الإثقال لبن. هذه ما يقصدهاش المصنف، ولا ما يقصد هو مشدد. صافي، هذا هو الأثقال. ولهذا قال الإمام: والمراد بكون الإدغام أثقل أنه مشدد لا أنه من الإظهار، بل إنما يدغم طلب التخفيف. لأن نحن نجد نضغمه، واش باش نحصلوا الثقالة أو نحصلوا التخفيف؟ إذا يمكن نعلو أثقالة. يمكن معنى سهو الإدغام. شنو سهو الإدغام؟ التخفيف. إذا يمكن نعلو بإدغام أثقالة ما يمكنش. وإذا معنى أثقالة مشدد. ثم قال المصنف: وأشمم وغم في غير باء وميمها مع الباء أو الميم وكن متأملا. معنى المصنف يقول لك أشمم في جميع الحروف المدغمة. معنى هذه الحروف اللي قريناها بالإدغام سواء كان مثليني أو متقاربيني، شغل عمل عملهم الإشمام. هذا الشيء اللي قريناه كامل، الإدغام ديال المثليني والإدغام ديال المتقاربين، شمالو؟ عملهم الإشمام. إلا في أربعة الحروف، أربعة الحروف لا. معنى جميع الحروف اللي تقدمت عمل فيها الغم. وشنو الغم؟ شنو الإشمام؟ عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت. هو مثلا ضم الشفة بعد سكون الحرف ولكن ما تجيبش الصوت. مثلا تكون كلمة نستعين أو نعبود نقول نعم. معنى تتسكن عن ضم الشفتين ولكن ما تعملش الصوت. معنى نعبود عن ضم ياك تسكنها. بعد ما تسكنها جيب جيب الضمة، جيب تشير بالضمة ولكن تصرح بها ولا ما تصرحش بها. هذا هو الإشمام. عبارة عن نطق ببعض الحركات، لا عبارة عن ضم الشفتين. غضم الشفتين في غضم الشفتين بعد سكون الحرف. فين سكون الحرف؟ نعبودو. هذا نعبودو ديك غنسكنو الدال. مين سكنو الدال باش نعمل نضم الشفتين. مين ضم الشفتين نعمل الصوت. بالضبط، هذا هو الإشمام. شنو الغم؟ الغم هو عبارة عن نطق ببعض الحركات. معنى الحركة تكون فيها مثلا نقولوا ثلاثة الأجزاء، أنت غتزول بعض الأجزاء. غنعمل مثلا حركة فيها جوج الأجزاء، سلمنا واحد الجزء منه، ما تنطقش بالحركة كلها حتى يذهب معظم صوتها. الصوت الحركة ما تجيبوش كامل، خليها واحد شويه بالحركة. شو يقولوا له هذا؟ هو غم. إذا ما هو غم؟ هو عبارة عن نطق ببعض الحركات. واش تنطق بالحركة كلها ولا ببعضها؟ حتى يذهب معظم صوتها. ماشي يذهب صوتها، لا الغالب في الصوت، غالب الصوت ما يبقاش. هذا قول الإمام رحمه الله: وشميم وعوم في غير باء وميم مع باء وميم وكن متأملا. إذا شوف شنو حيدنا، شحال الحروف اللي حيدناها؟ أربعة، الميم والميم والميم والميم، أربعة ياك؟ أربعة. معنى نصيب برحمتنا. إذا نصيب برحمتنا نعملوا الإدغام. إيش ما كاينش هنا ما كاين إيش ما كاين هنا. يعذب من يشاء نعمل الإدغام لكن ما كاينش غير ما كاينش إيش بالله. يعلم ما أنتم يعلم ما أنتم كاين الإدغام قولوا كاين ولكن غير إيش ما كايناش. بأعلم بالشاكرين نعملوا لا ما نعملوش. هذه أربعة الحاجات ميم وباء وميم وباء هذا مالهم هذا ما فيهاش غاو معنى ان الله غمو الاسم المفيد يكون في جميع الحروف جميع الحروف المدغمه سواء المثلين الا اربعه الحروف عند الادغام ولكن صافي شنو هي هذا قال الامام في التقاء الباء مع الميمي او الميمي والتقاء الميمي مع الميمي او البابي الباء مع الباء او الباء مع الميم الباء مع بن مع الباء او الباء فين الباء مع الباء اصيبوا برحمتنا معني يعذب من يشاء مع بن يعلم ما انتم مع بن بألم بالشاكرين صافي هذه ما فيهاش لا غم ولا إشاء. هذا قول الامام رحمه الله وهو علل هنا الامام هنا علاش شنو السبب اللي ما ديش يشغوم هنا قال لي ان الاشاره بغوم والاشمام بالشفه والباب والبيم من حروف الشفه هو هذا الغوم والاشمام باش يكون في الشفتين والميم والبمين من حروف الشفه والاشاره غير والاشاره واش هي النطق ولا غير النطقي غير النطقي فيتعذر فعلهما في الادغام المستحيل يكون هذا هو السبب اللي ما يتصورش هنا الاشمام شنو السبب لان الادغام وغوم باش يكون بالشفه يتحقق بالشفه والباء والميمين حرف الشفتين ثم الاشاره غير النطقي والاشاره شنو يكون واش النطق بالحرف ولا غير النطقي يعني ماشي النطق ما كاينش النطق هنايا النطق ما كاينش قال لك فيتصرف لهما مع الادغام معنى كيف انت غنعمل الادغام ويحقق هذا قال لك مستحيل يكون في الوصل لا في الوقف هذا قول الامام رحمه الله واشمم وغم في غير باء وميمها مع الباء او ميم فكن متامل وعلى بعض هذه الحروف المدغمه اللي تقدمت كلها في غم الاشمام الا الميم مع الميم والميم والباء والباء والباء والباء والميم ما كايناش علاش لان الاشمام يتعذر في الحاله هذه لان الحروف هذه مده من الشفتين مستحيل يتحقق في الاشمام كما قال المصنف وادغام حرف قبله صح ساكن عسير هنا شنو إدغام الحرف الذي قبله حرف صحيح وساكن باش يكون حرف صحيح شنو حرف صحيح ماشي من حرف العلة ومعنى الساكن ماشي متحرك شحال هنا قول جوج الحاجة شنو حرف صحيح معنى صحيح ماشي من حرف ومعنى ساكن متحرك هذا الإدغام ديالو عسير إدغامه عسير عسير في حاليش ماشي تكون كالمهدي صبية كالمهدي صبية في عندنا الشهيد هنا الدال في الصاد هذا الدال في الصاد غندغمه ولكن قبل منه الهاء قبل منه الهاء الهاء واش حرف العلة أو لا صحيح العل ساكن ولا هذا ما يجوش لان ماشي ادي بينا الى اذا التقى ساكناني ودوك اذا ما ندغموش كذلك العفو وامر العفو وامر اذا العفو وامر فين هنا الواو شنو قبل منه حرف فين الحرف الفاء صحيح ولا بحرف العلة وكيف شنو هذا لا يجوز الادغام ادغامه عسير وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. وجه عسره لإفضائه إلى الساكنين، هذا هو علاج. لماذا كان عسير؟ لإفضائه إلى الساكنين. معنى إفضائه ليوصلك إلى التقاء الساكنين. باين؟ باين. وبالإخفاء طبقا مفصلا مفصلا. إذا هنايا كالمهدي الصبية يكون فيها الإدغام. العفو وامو بعد ظلمه لا تسهي. العلم ما لك يكون لم يكن. علاش ما دامت ما ساكن بجوش الحرف ساكن. فهم إذا كان الحرف ماشي صحيح فيه هودا كاين إدغام. شنو ضغمنا؟ لا الها في الها فيه هودا الها في الها قبل من الساكن، ولكن حاء ماشي صحيح. قال لهم كاين إدغام كاين الساكن ولكن ماشي الساكن كذا. يقول ربنا نعملوا الإدغام؟ علاش؟ كاين الواو الواو ساكن ما يدورش. قوم موسى نعملوا الإدغام؟ نعملوا لأن الواو مش حرف العلة خصني يكون حرف صح. كيف فعل؟ كيف فعل نعملوا الإدغام؟ لا نعملوا. كيف نعملوا؟ هاد الحروف اللي هاد الأمثلة اللي قريناها كلها فيها الإدغام. شو السبب؟ ما تسماش حرف صح. احنا اللي يكون ممنوع اللي يكون حرف صح. هذا قال الإمام رحمه الله إيو شنو غنعملوا؟ إدغام ما كاينش بل يكون الإخفاء. أي طبق القارئ بالإخفاء اش غيعمل؟ يعمل الإخفاء. كيفاش يعمل؟ مثلا هذا المهدي صبية يشبر الدال ويخفيه يعمل الإخفاء بحال ديك عليه يخفي الدال يسكنو ويخفيه ما يضغموش. وكذلك العفو وامور اش غيعمل؟ يسكن الواو ويخفيه. كذلك هذيك فحال هذا اش غيعمل؟ يسكن الحرف ويعمل الإخفاء ما يعملش الإضغام. واضح العبارة؟ هذا قول المصنف رحمه الله وإدغام حرف. ولهذا قال الإمام هنا الشيخ رحمه الله الناس اللي عبروا بالإخفاء حسن فقد أصاب. هنا ما يقولش إدغام يقول وإخفاء. هنا أحسنش باش يكون التعبير بالإخفاء ما يكونش الإدغام لأن الضغمها هنا ممتنع. ثم قال المصنف رحمه الله خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهدي ثم الخلد ثم العلمي في الشمال. هذا الأدبيس شنو فيه؟ هذه أمثلة. خذ العفو وامر في عندنا شعير هنا هذاك الواو ما نضغموهش في الواو. علاش؟ لأن قبل منه الحرف صحيح ذاك. من بعد ظلمه الدال ما نعملوش في ذلك. علاش؟ لأن قبل من العين صح. المهدي صبية نعملوها؟ نعملوهاش. الخلدي دار الخلدي جزاء الدال في الجيم لا. العلمي ما لك في والعلمي ما لك شنو من العلمي ما لك مين الله نورين ولا راسين من المالك نورين ولا صغر الذين آتيناهم الكتاب. إذا تضغم ما تضغمش. هنا هاد الأمثلة اللي هنا عفواك شنو هنايا؟ الإدغام ديال المثلين ومن بعد ظلمه الإدغام ديالاش؟ المتقاربين. المهدي الصبية دي شنو؟ متقاربين. الخلدي دار شنو؟ متقاربين. العلمي مالك شنو؟ المثلين. إذا الأمثلة فيها المثلين وفيها المتقاربين. بالنسبه للعلمي مالك مثلين، وبالنسبه للعفو امر مثلين، والباقي متقاربين. ثم قال المصنف رحمه الله: فاشمالي الجميع من البابين بالحفظ والفهم. ثم قال الإمام رحمه الله: باب هاء الكناية. الآن ماشي بقول هاء الكناية، هذا الموضوع معنا قينا الاستعادة، معنا قراءة الاستعادة كيف تكون، قينا البسملة، قراءة البسملة كيف تكون، وخصصنا من ذلك البسمة الفاتحة. خصصنا الفاتحة، الفاتحة جبنا القرية ديالها كاملة، تكلم عليها الضمير على الميم الجيم. قرينا الفاتحة ناحية الصراط ومالك يوم الدين، وقرينا القضية اللي عندها من ملج فيما كان في القرآن، ديك ماشي هذه الفاتحة، لا ديك ضابط عليه فيما كان ما يتعلق من ملج في القرآن عليهم وإليهم وكذا وكذا وكذا. ثم تكلمنا على الإدغام كامل، وهذا يتميز به السوسي. الآن ماشي نقول هاء الضمير، هاء الكناية هي هاء الضمير، هذا هو الموضوع. معنى الأحكام فيه منه به، واش عند الصلة ما عند الصلة، فين نقول عند الصلة فين نقول عند الصلة، هذا هو الموضوع. أحكام الضمير، هاء الضمير هو ليش يقولوا لا هاء الكناية؟ لأنها كناية عن المرجوع إليه، هذا هو السبب يقول الكناية. هاء الضمير شنو هذا تسمى؟ وجه تسميتها بالكناية؟ لأنها تكني عن المرجع، عن المرجوع إليه. طيب ده؟ ولا ميسكتك ده دخليها. شنو مهد شي يجي؟ المد. Мы тут посмотрим. Да? Мы тут посмотрим.